بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، إن أعظم ما يحتاجه الناس عامة والشباب خاصة في هذه الأزمان تحصين أفكارهم من الشبهات المضلة والفتن المضللة، فالفتن والشبهات من سمات آخر الزمان، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل. فإذا رفع العلم وقبض وقل ظهرت الفتن في الناس، وإذا ظهرت الفتن في الناس غزتهم الأفكار وسعوا في الدمار. قال: ويكثر الهرج، أي يكثر التقتيل بغير علم ولا بينة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. وجاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات. فكلما تقارب بالناس الزمان ودنت منهم الساعة كثرت فيهم الفتن وزاد الضلال والانحراف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. فالفتن تلبس الحق بالباطل وتزعزع الإيمان وتضعف الدين وتسكر العقول، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الزمن الذي يكثر فيه القتل بسبب التكفير، قال: ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره وأباه وأخاه وعمه وابن عمه. قالوا: يا رسول الله، أمعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلف لهم هباء من الناس لا عقول لهم. فالفتن تسكر. وقد قال حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. قال ابن تيمية رحمه الله: والفتنة يكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم، ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته، ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير. ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة، فيرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق وقصده. ولهذا يقال: فتنة عمياء صماء، ويقال: فتن كقطع الليل المظلم، ونحو ذلك من الألفاظ التي يتبين ظهور الجهل فيها وخفاء العلم. فالفتن ظلمات تطبق على العقول وعلى القلوب، ويظن الداخل فيها أنه على شيء. والبصيرة في الفتن إنما هي بالعلم ولزوم جادة الأثر. وقد قال ابن بطة رحمه الله العكبري صاحب الإبانة الإمام العلب: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. وأكثر أبواب الدين التي ولجت من خلالها الفتن وعظم فيها الشبه والجهل أبواب الإمامة وما يرتبط بها من التكفير والجهاد. فعلى المسلم أن يحذر من أن يغامر بدينه ويلقي بسمعه للشبهات، ويبتعد عن العلم وأهله، ويميل لأهل الفتن والشبهات. قال ابن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وقال عمر ابن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، يعني على خير، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. وفي رواية أنه قال: إن الشاب لينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. قال ابن بطة معقبا على هذا الأثر: فرحم الله أئمتنا السابقين وشيوخنا الغابرين، فلقد كانوا لنا ناصحين. فالسلف وصاياهم مخطوطة في الكتب، والزمان قد يتغير بأشخاصه ولكن يتجدد بأفكاره. وقد كانوا يتناصحون وينصح بعضهم بعضا، ويحذر بعضهم من أهل بعضا من أهل البدع والأهواء. قال ابن المبارك رحمه الله: قلت للأوزاعي عند الوداع: أوصني. والأوزاعي من أئمة المسلمين العظام، وابن المبارك معروف منزلته، وكيف بعضهم يطلب من بعض أن يوصيه. قلت للأوزاعي عند الوداع: أوصني. فقال: كان من رأيي أن أفعله ولو لم تقل، يعني نويت أن أنصحك وأوصيك وإن لم تطلب مني هذا، إنك أطريت عندي رجلا كان يرى السيف على الأمة. يعني أثنى على رجل، وهذا الرجل في حقيقة حاله أنه يرى السيف على المسلمين. ما مذهبه؟ خارجي. إنك أطريت عندي رجلا كان يرى السيف على الأمة. فقلت: أفلا نصحتني؟ كيف تعرف بحاله؟ وسكت. قال: كان من رأيي أن أفعله، لأن النصيحة قد لا تكون في كل حال مناسبة، لابد أن يختارها الإنسان الوقت المناسب، ولكن لا يهملها. فلما أطرى ابن المبارك على هذا الرجل وهو جاهل بحاله حذره، لأن هذا في الحقيقة لص عظيم، لصوص الأموال ضررهم يسير، أما لصوص الأفكار فضررهم عظيم. الأوائل قد تكسب من ورائهم أجرا، وهؤلاء قد يدخلون كالنار. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله: فلما شاع في الأمة أمر الخوارج، أي ظهر أمرهم، تكلمت الصحابة فيهم ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيهم، وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، وظهرت بدعتهم في العامة، أي علم عامة الناس أن هؤلاء مبتدعون. ونحن أيها الأفاضل في زمن شبه قد كثرت، وفتن قد تكاثرت مع قلة العلم وكثرة الجهل، فتن تحسب جهادا وتقتيل يحسب استشهادا، شباب تستغل حماستهم وتملأ عقولهم الخاوية بالشبهات ثم تحشى أجسادهم بالمتفجرات، ويظنون لفرط جهلهم أنها مفاتيح القصور والجنات. أهل الفتن أيها الأفاضل لا يفترون عن إلقاء شباكهم، قال السزي عنهم رحمه الله: يأتون الرجل لا يحدثون بمذهبهم، إنما يوافقونه في أول الأمر، يعني يوافقونه في اعتقاده، قد يثني على ولي الأمر، قد يبين ما أنت عليه من الحق، ثم يكذبون ما ينسب إليهم، يعني علماء حذروا منهم وقالوا هؤلاء فيهم وفيهم، فيقول نحن لسنا فينا هكذا، فإذا صادوه جروه قليلا قليلا حتى ينسلخ من السنة. قال يزيد الفقير: كنت غلاما شابا قرأت القرآن، وهذا مغنم كبير، شاب حفظ القرآن ولكن لم يؤت فقها، وهذا يستغل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. يفتن لقلة فقهه. قال: كنت غلاما شابا فقرأت القرآن فالتزق بي نفر من الخوارج، التزق لا يفارقونه، يدعون إلى أمرهم، فقضي لي أن أخرج معهم حاجا لينفردوا به ويملوا عليه أفكارهم، فإذا هم يقولون: هل لك في رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم تكن عندهم دراية كافية، وأرادوا أن يمدحهم هذا الصحابي رضي الله عنه. قال: فانطلقت معهم فإذا هو أبو سعيد الخدري، فقالوا: يا أبا سعيد، إن فينا رجالا يقرؤون القرآن. من يقرأ القرآن يذم أم يمدح؟ يمدح. هم أشد اجتهادا، يعني مجتهدون في العبادة. قال: فبينما هم كذلك إذ خرجوا علينا بأسيافهم، زكوا أنفسهم عند أبي سعيد، وحال الرجل إذا زكي عنده أحد بالخير إما أن يثني على عمله أو يسكت، وفي كلا الحالتين هم مستفيدون، يقولوا: ما أنكر علينا، لو كان على باطل لأنكر علينا الصحابي، ولكن وقعوا في شباك رجل خبير بالسنة مطلع بأحوالهم وخفاياهم فلم يجبهم. فلما أنكر عليهم قال: فبينما هم كذلك إذ خرجوا علينا بأسيافهم، أظهروا حقيقة حالهم لما لم يجابوا وكشف حالهم. فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين أو من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وهذه القصة فيها عبرة، وهي مسلك متجدد لأهل الفتن، يلتزقون بالشباب الذين ظاهرهم السن الاهتداء ويستطيعون أن يجذبوا به غيرهم. لأنه قد كمل في الحفظ ووفر عليهم أمور، ثم يدعونه للأماكن البعيدة، وعندنا في هذا الزمان قد يخلى به في البر وفي البحر وفي الجبال حتى يغذى بالأفكار. هم خرجوا به إلى الحج، ولكن وقعوا مع عالم، وهذا فيه أن مجالسة علماء السنة عصمة ونجاة من الأفكار، وأثر العلماء في تفنيد شبه أهل الضلال، فالمسلم لا يغامر. قال حميد بن هلال: أتت الحرورية مطرف بن عبد الله، ومطرف من أئمة التابعين من أهل السنة الثابتين عند الفتنة، أتت الحرورية وهم الخوارج، مطرف ابن عبد الله، يدعونه إلى رأيهم، فقال: يا هؤلاء، لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى، وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس واحدة، ولكن هي نفس واحدة لا أغرر بها. لو كان عندي نفسين ممكن أغامر واحدة أعطيكم، إذا كنتم على ضلالة على حق أتبعتها الأخرى، وإذا كنتم على ضلالة بقيت لي نفس، ولكنها نفس واحدة كيف أغرر بها؟ هذا حال المتحصن بالعلم. فالتحصين من الفتن والشبهات لا يكون إلا بالعلم النافع وملازمة العلماء، وهذا أيضا يقتضي البعد عن الشبهات وأهلها والحذر من إلقاء السمع لذلك، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة، وقد انفتحت قنوات الشبهات على كل أحد في عصرنا، وتنوعت مصادر التلقي، فترى الشاب يخلو في حجرته بليله وهو على فراشه، فيصبح وقد تشبع بالفتن والشبهات، وينظر إلى الفضائيات ويرى من يرد المسلمات ويطعن في الضروريات، والشاب عقله فارغ، لا دين له قوي ولا علم له يدفع به الشبه. ولذلك من الأخطاء العقدية التعرض للشبهات والبحث عنها والاستماع لأهلها، كما أنه من الأصول الشرعية التي جاءت بها النصوص صيانة الدين وحفظه. إذا كنت في صحتك تبحث عن المختص ولا تذهب عند أحد إذا أصابك مرض، فهكذا الدين من باب أولى، لا تستمع لكل أحد ولا تقرأ لكل أحد، استشر أهل العلم. وقد دل الدين والمشاهدة على أن من قرب من الشبهات تأثر بها ولا بد، ونحن قد انفتحت علينا الوسائل، ولقد كان لمخالفة النصوص في وجوب البعد عن الشبهات أشد الضرر على من خالفوا، فأصاب بعضهم الحيرة والشك والاضطراب والاقتحام فيما لا يحل أن يقتحموه، بل بعضهم ركب موجة الإلحاد، انتشر الملحدون في البلاد عندنا وفي غيرها، من ينكر الرب والدين والنبوة، داعيك عمن يرد السنة على الإطلاق أو يطعن في الصحيحين أو ينكر ما تواترت به النصوص من أمور الغيب والآخرة وأشراط الساعة، هذا كثير. وقد تكاثرت نصوص السلف في النهي عن تتبع الشبهات أو نقل كلام أهل الفتن، فعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ منه، فمن سمع بالدجال فلينأ منه، من سمع بالدجال فلينأ منه، قالها ثلاثا: فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. وفي رواية: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. والحديث صحيح. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبعد عن الدجال بقوله فلينأ عنه، وهذه قاعدة منهجية عظيمة للمسلم تعطيك منهجا كريما للسلامة من الشبهات. فإن الدجال يدعي الربوبية، وعلامات الكذب عليه ظاهرة، فهو أعور العين، والدلائل على بطلان ما يدعيه كثيرة، ومع ذلك من سمع بالدجال فلين عنه. وبين أن الرجل يأتي ويحسب أنه مؤمن راسخ ثابت لا يزعزعه هذا الدجال، إلا أنه لا يلبث أن يتبعه لما معه من الشبهات. هذه قاعدة، إذا سمعت بأهل الدجال ابتعد. قال الإمام ابن بطة: هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق. فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفتي بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. قال: ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. هذا واقع. ولما أحضر عمر ورقة من التوراة انتقى حكما من التوراة وجعل يقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام، حكم، والتوراة الآن محرفة، والمنتقي عمر، فجعل يقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغير كلما قرأ عمر حكمة، تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فجثى أبو بكر على ركبتيه، فرفع أبو بكر صوته فقال: ثكلتك الثواكل يا ابن الخطاب، أما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرفع عمر رأسه فإذا وجه النبي متغير من الغضب، فجثى على ركبتيه فقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. عندنا النصوص كافية شاملة فيها شفاء، لا تحتاج إلى آثار وأقوال أهل البدع أو أهل الكفر. وجاء عن الصحابة والتابعين النهي البالغ عن تتبع الشبهات أو الاستماع لأهلها. فقال ابن مسعود: لا تمكن صاحب هوى من أذنيك فيقذف فيهما داء لا شفاء له. وعن أبي أمامة قال: ما كان شرك قط إلا كان بدؤه تكذيبا بالقدر، ولا أشركت أمة قط إلا بدؤه تكذيب بالقدر، وإنكم ستبتلون بهم أيتها الأمة، أي بالمكذبين بالقدر، فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة فيدخلوا عليكم الشبهات. وقال ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال أبو قلاب الجرمي التابعي: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وقال: لا تمكن أصحاب الأهواء سمعك فيغير قلبك. وقال الحسن: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: ذهبت يوما أحكي ليحيى بن يحيى بعض كلام الجهمية لأستخرج منه نقضا عليهم، أي يريد أن يرد عليهم ويستخرج من يحيى بن يحيى الرد. قال: وفي مجلسه يومئذ حسين بن عيسى البسطامي وأحمد بن الحريش القاضي ومحمد بن رافع وأبو قدامة السرخسي، يعني مجموعة ليس لوحده، ليس المجلس خاليا، وغيرهم من المشايخ. فزبرني يحيى بغضب وقال: اسكت، وأنكر علي أولئك استعظاما أن أحكي كلامهم وإنكارا. وقال الثوري: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم. قال الذهبي معلقا: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وعن المغيرة قال: خرج محمد بن السائب وما كان له هوى، فقال: اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم، فما رجع حتى أخذ بها وعلقت قلبه. وقال البتي: كان عمران بن حطان من أهل السنة، فقدم غلام من أهل عمان مثل البغل يعني كبير، فقلبه في مقعد أي جره إلى مذهب الخوارج. وجاء في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن الراوندي الملحد قال: وكان يلازم الرافضة والملاحدة، فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف أقوالهم، إلى أن صار ملحدا وحط على دين الملة. والآثار في هذا كثيرة جدا، فما الخطأ الواضح ما يفعله كثير من المسلمين. جاء رجل لأيوب السختياني قال: أكلمك بكلمة. قال: ولا نصف كلمة، إما أن تخرج إما أن أخرج. وجاء رجل من سيرين قال: أقرأ عليك آية. قال: ولا نصف آية. وأبعده من المجلس، فقال له: ما يمنعك أن يقرأ عليك آية؟ قال: ما يؤمنني أن يقرأ عليه علي فيحرفها فيقع في قلبي من زيغه شيء. فما الخطأ أيها الأفاضل ما يفعله كثير من المسلمين اليوم من اقتحام الشبهات وتتبعها بدعوى الاطلاع على ما عند الآخرين أو بزعم توسيع المدارك. فإن هذا خطأ في الاعتقاد ظاهر لا يحل لمسلم أن يورط نفسه فيه، وضرر هذا بالغ جدا على الدين. فعلى المسلم أن يحفظ دينه وقلبه. وقد يتعلل البعض بأنه يريد من هذا الاطلاع الرد على شبهاتهم، وهذا في الحقيقة أشر من كل ما تقدم، لأن الرد على الشبهات لا يكون إلا من ذي علم راسخ يعرف الحق أولا ويقرره، ثم يقدر على دحض الباطل ثانيا. أما أن يخوض في رد الشبهات كل من هب ودب فهذا خطأ عظيم. ومن أشد مفاسده أن هؤلاء يردون ردا ضعيفا، فيتسبب ذلك في تقوية الشبهات بدل إضعافها، لأن هؤلاء إن لم يكونوا من أهل العلم الشرعي فإن ردهم يكون مظهرا للحق بمظهر الضعيف. ولذلك قد ينتكس بعض هؤلاء لأنه تدخل عليهم شبه القوم من حيث أرادوا ردها، فيترتب على ذلك أن يقبل أحدهم الشبهة ويكون أحد المروجين للشبه بعد أن كان يحاربها، وإنما وقع فيما وقع فيه لأنه لم يتق الله فيجعل له مخرجا. فلو اتقى الله لم اقتحم هذه المخاطر وعرض دينه للضرر. وبه نعلم فقه السلف العظيم حيث كانوا ينهون عوام المسلمين عن الدخول في هذه الشبهات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن: من تشرف لها تستشرف، أي من تعرض لها تهلك. وليعلم أن دين الله محفوظ، محفوظ بحفظ الله، وأن الله عز وجل يقيد لدينه من يذود عنه ويظهر به الحق، فلا يقلق مسلم. وتحمله الحماسة للدين على إرادة الرد على المبطلين، فيقال له: سيجعل الله في هذه الأمة المرحومة من يبين الحق ويدحد الباطل ممن حباهم الله العلم وأكرمهم به، فلا تأخذك الحماسة والحرقة على الدين أن تتقحم الشبهات وتنبري للرد والمناظرة. ولما تكن راسخا في العلم فسبيل الدفاع التبحر بالعلم لا التحمس. فإذا أردت أن تكون واحدا من هؤلاء ممن يرد الشبهات فاسلك سبيل السابقين في العلم وتعلم كما تعلموا وأتي البيوت من أبوابها، فعسى الله أن ينفع بك ويجعل منك إماما يضحك بك الباطل وينصر بك الحق. فالإمامة في الدين لا تكون إلا لمن تعلم وفقوى دين الله عز وجل. فمن الضرورة بمكان التحصين الفكري والحذر من اقتحام أبواب الفتن والشبهات. بعض القنوات تبث الشبهات والكذب لا تستمع لها، بعض البرامج تنشر الضلال والبدع لا تستمع لها، بعض المناظرات فيها شبه لا تستمع لها، لا تستمع لكل أحد، لا يلفت نظرك كل عنوان عريض. عرفت الحق فالزمه، تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. استمع للعلماء واستنصح العلماء واقرأ العلماء. من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن على الفتنة. لا تلقي سمعك لكل أحد، لأن السمع بريد القلب، والقلب إذا مرض بالشبهات يكاد أن لا يسلم. فحصنوا أنفسكم وعقولكم، لا تقرأ لكل أحد، انتقي في القراءة، انتقي في الاستماع، اعرف أين تضع رجلك حتى لا تزل بك قدم الشبهات والضلالات. فنحن في زمن امتلأت الدنيا بالشبه وفاضت، والعاصم من عصمه الله وسلك سبيل الجادة. قال أوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فنسأل الله عز وجل يحصمنا وإياكم من الفتن ومن ضلات الهوى، ونجيرنا من كل شبهة، ونحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، ونوفق ولاة أمورنا، وأن يرد كيد كل ذي كيد في نحره، وأن يرد شبه المبطلين في صدورهم، وأن يقطع دابرهم، وأن يحفظ المسلمين من شرورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أطلت عليكم اليوم والكلام فيه طويل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.